راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم علامي لا ملامه مدى سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. اتنقت يا فندم، هيجرى لي حاجه؟ ده شيء ما بيحصلش ولا حتى في الافلام الاجنبيه. خلاص بقى يا مختار، خلاص اللي حصل حصل. الاسيوط وعيلته هربوا برا البلد، نشتغل على اللي في ايدينا بقى. بس انا متاكد يا فندم ان ابنه عزيز لسه هنا في مصر. هو الاكيد انه ما سافرش معاهم من مينا اسكندريه، اسمه مش في قائمه المسافرين، واكيد برضو انه لو خرج برا مصر يبقى خرج بطريقه غير مشروعه، لان ما فيش منفذ رسمي واحد في مصر رصد اسمه وهو خارج. تمام يا فندم، عشان كده الاحتمال الأكبر إنه لسه ما خرجش. معقولة يعني إنه بالدهاء ده؟ يعني ولا خط تليفون ليه شغال، ولا أي فندق مسجل اسمه كنزيل، هيكون راح فين بس؟ لو رجع بطنمه تاني يا فندم، طالما في مصر هجيبه، يعني هجيبه. تعال نفترض إنه في مصر، هتجيبه نعمل به إيه؟ ده ملوش أي علاقة بشغل أبوه الأسيوط الكبير. هو فعلا يا فندم ما كانش ليه أي علاقة بالبيزنس بتاع العيلة، لكن 40% من أسهم المجموعة باسمه هو، ده غير عدد الشركات في المجموعة باسمه برضه. يعني يا فندم يبقى هو المتهم، وينفع برضه يبقى ورقة ضغط على أبوه الأسيوطي الكبير، ولا يا فندم؟ خلاص اعمل اللازم وامشي في قضيتك عادي، طلع إذن النيابة، تحفظوا على كل الأصول الثابتة والمتحركة، واللي باقي في البنوك باسم عزيز حطوه تحت الحراسة، وأول ما يظهر يا فندم يبقى يا حبيبي تعالالي تعالالي. يا رشوان بيه، حضرتك محامي خبرة وفاهم القانون كويس، ولساتك بتعمله ده اسمه تستر على مجرم هارب مطلوب للعدالة. يا مختار باشا بلاش الكلام الكبير ده، أنا أقسم لك إن أنا اتفاجئت بهروب الأسيوطي زي حضراتكم تمام. ما تنساش حضرتك برضو ان انا اللي مسلمكم بايدي كل المستندات والادله الدامغه على كسبه الغير مشروع، ولا حضرتك نسيت؟ ما هو ده اللي انا مش فاهمه رشوان بيه، منين اتعاونت معانا في مقابل انك تخرج من القضيه، ومنين بتساعده هو وابنه على الهرب؟ خالص كلامك خاطئ بالمره يا مختار بيه. اولا انا ساعدت العداله عشان ده واجبي اللي بيحتمه عليا شرفي المهني، مش عشان لا يزج باسمي في التحقيقات، انا محامي يا فندم ودي لعبتي. ثانيا للمرة الألف أنا بأؤكد لحضرتك أني ماليش أي علاقة بهروب الأسيوطي نهائيا، ومعرفش عزيز ابنه موجود فين. ماشي رشوان بي، هصدقك مؤقتا، نمساتك أكيد عارف أننا محتاجين حد نوجه له التهمة، حد يبقى متهم، لو القسوطي موجود كان يبقى هو المتهم. هو مش موجود هيبقى ابنه هو المتهم. ابنه مش موجود هتبقى اكبر راس في المجموعه اللي قدامنا، مفيش غيرها. ومتهيأ لي ان انت اكبر راس في المجموعه يا رشوان بيه. بقول لك يا مختار باشا، ما تسيبك بقى من الكلام ده. هو احنا هنفضل بالشكل ده على طول ولا ايه؟ دايما كده في ما بيني وبين سعادتك شد وجذب. مش ناوي بقى نبقى اصدقاء احسن؟ على فكره انا صديق مفيد جدا. ما هو باين. اظن الاسوتي كان صديقك المقرب رشوان بيه. ارجو حضرتك انك تفهم ان مصر دلوقتي غير مصر قبل كده، وارجو كمان انك تعذرني، ورايا شغل كتير. بالسلامه رشوان بيه، اتفضل. نهارك سعيد يا بنتي. لسه برضو عزيز بيه مظهرش. ما ظهرش لسه ما ظهرش. وعلى فكرة دي خامس مرة تيجي، وخامس مرة أقولك برضو محدش يعرف طريقه فين. خلاص يا بنتي، بالراحة عليها شوية، ما تزعليش نفسك. أبقى أرجع أسأل عليه بعدين. لا لا لا لا، أرجوك ولا ترجع ولا تسأل، وريح نفسك خالص يا حضرة الضابط. ها ظابط؟ انت فاكرة ايه يا بنتي؟ لو النبي علي انا الكلام ده. اكيد ظابط متنكر وفاكرني اعرف مكان سي عزيز فين. والله ما اعرف، والله ما اعرف. طيب خلاص يا بنتي. انا بس كنت عايزك يعني لو صدف وشفتيه قولي له اسال على عمك صابر. تصدق انا كنت حصدقك، والدمعه كانت هتفر من عيني والله. حاضر يا عم صابر. حضرلك الخير يا بنتي، كتر ألف خيرك. يا باي مفيش فايدة، والله لو شفت عزيز ده لسلمه. ألف حمد وشكر ليك يا رب، أخيرا رجعنا المدينة، رجعنا للحياة من تاني. بص بقى يا عزيز، أنا مش هخرج من الأوتيل لمدة شهر بحاله، وهبلغ عنك إنك خطفتنا وطلعت بينا الجبل. آيا شوية فرافير مفيش فايدة فيكم. إيه ده؟ إيه كل البوليس اللي حوالين العربية بتاعتي دول؟ ده إيه ده؟ ده الدعاء المستجاب ده ولا إيه؟ يظهر إنك مكشوف عنك الحجاب يا هدير، إيه السرعة دي؟ صباح الفل يا حضرة الصول. صباح الوردة يا باشا، وحتى ابوك ابعد الاسد اللي في ايدك ده. اوجست ده طيب جدا، ما تخافش. ست اوجست ست، هو انتوا مستنيين حاجة هنا؟ لا احنا حراسة على العربية داي. حراسة على العربية داي؟ ليه بقى ان شاء الله؟ علشان بقالها فترة ركنة يعني، خايفين لا يكون فيها حاجة كده ولا كده. لا باشا، احنا بس مستنيين صاحبها يظهر. ليه خير؟ هو عمل حاجة؟ هو جنبك تعرفه؟ تعرفه انت؟ لا معرفوش. طب الحمد لله. طب هو عمل ايه بقى؟ عاملة سودة ومهببة بعيد عنك. يا ستر يا رب، للدرجة دي؟ ده عيل طري. طري؟ اللي طراه؟ ايوه طري، اللي هو السوسو يعني. عمل ايه؟ انا لو عملت ربع عملته السودة دي كان زمان اهلي رموني في الملح للقرش. يا ريتهم رموك وخلصنا. ليه كل ده يا حبيبي؟ هو عمل ايه بس بالظبط؟ مش احتت اهله وراه ووجع قلب الحاج ابوه الحاج؟ لا دي عايزه شرح. دي الواد البايظ سوسو ده يظهر كده انه دلع زياده على اللزوم، قام سايب بيت ابوه وقفل تلفونه وراح يتصرمح مع اصحابه سوسو اللي زيه. هي الحكايه كده. طب ايه بقى؟ أبوه الحج يعني بلغ عنه أنه غايب بقاله مدة يعني ولا إيه؟ لا اتصل بالمحافظ بتاعنا، والبالمحافظ بتاعنا رجل سكرة، أمر إن إحنا نفضل جنب عربية المحروس اللي جايبها لأمه، وأول ما يظهر نبلغه. يقوم اتصل يكلم الحج أبوه يطمنه. كويس قوي. وإنت تعرف بقى اسمه إيه العيل البايز السايب ده؟ قصدك طري سوسو يعني. طري فرحان قوي يعني. طب تعرف اسمه يعني ولا ما تعرفوش؟ هم قالوا لنا عليه بس يعني انا بنسى اسمه. عزيز الاسيوطي مثلا؟ ايوه هو كده، خف وخف اسمه. يبقى انت تعرفه اكيد. عز المعرفه، انا عزيز الاسيوطي. اخفى انت بقى من قدامي وروح بلغ سياده المحافظ ان انا تمام وفي طريق للقاهره. اخلص اخفى من قدامي بدل ما خلي اوجست يقطعك حتت بسنانه. يلا حاضر يا باشا. ايه ده العيال دي بيجيبوها منين؟ يا مختار، عرفت مين الجدع اللي سأل على عزيز الأسيوطي كذا مرة في المجموعة ده؟ اه طبعا يا فندم، اسمه صابر محمد حسين، وشهرته صابر المراكبي. كان بيشتغل عند الأسيوطي من زمان، وفجأة تعب وجاله القلب تقريبا، فساب الشغل من كام سنة. ومعرفتش بيسأل على عزيز ليه؟ جبته طبعا يا فندم، حققت معاه. الراجل كان متعود يعني عزيز بيبي يساعده بقرشين كده كل فترة، على أساس إنه ما بيشتغلش، وعزيز تقريبا بقاله فترة ما ادالوش حاجة، فالراجل قال يجي ياخد بنفسه. وهو عزيز بيروح المجموعة برضه يا مختار بيه؟ الراجل ده لو عايز عزيز يروح له البيت، أو يروح للأماكن اللي بيروحها، الفنادق، المنتجعات كده. ما شاء الله يا فندم، ما شاء الله، هتفضل أستاذنا. طبعا الحكاية دي ما فاتتش عليا يا فندم، واجهته كده، قال انه راح له القصر والحراسه هناك، قالوا له ان خلاص ما عادش لا فيه هناك اسيوطي ولا سوهاجي ولا اي حاجه ولا اي سعير يا فندم. لما رجعنا لافراد الحراسه في القصر لقينا الكلام ده مظبوط وحصل فعلا يا فندم. مش عارف يا مختار، مش عارف، حاسس ان الراجل ده وراه حكايه. ده كان احساسي في الاول برضه يا فندم، لكن التحريات اكدت لنا ان كلام الراجل مظبوط. هو اصلا قاعد في طنطا، بينزل القاهره كل فتره علشان يعني يصرف علاج على نفقه الدوله، فبيعدي ياخد اللي في النصيب. برضو خليه تحت عينيك، يمكن. حاضر يا فندم. قضية الأخطبوط الرمادي دي حرقت بنزين كتير قوي يا مختار. اه يا فندم، وانا اللي تعبان فعلا يا فندم، تعبان. يلا يا أوجست، خلينا نفتح موبايلز. جو باك باك، ارجع نسمع بقى كلمتين ملهمش لازمة من الأسيوطي. باشا باشا ايه بقى؟ نسمع كلمتين من ابويا الحاج. ايه ده بقى؟ في موبايلك ليه يا اسيوطي؟ اعملي ايه غلبوصه؟ طب نكلم الهانه، قصدي الحاجه برضه. ده ايه ده بقى؟ كده الحكايه فيها سر او هم مع بعض؟ عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني عقلب اختم ما بيرخص عزيز. ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي، ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم على من لا ملامه مدى سبب جرحك عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي. إخراج علي عبد العالي.